يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة بعض الأحكام التي تتعلق بعدد النساء عند الطلاق، وأكثر في هذه السورة من تقوى الله ومن التخويف، لأن ما يقع بين الناس ما هو مثل ما يقع بين العبد وبين الله. الذي يقع بينك وبين ربك الله غفور رحيم، أما الناس لا تسامحك. فلذلك كثيرا ما إذا أتى ما يتعلق بالآخرين: اتقوا الله، اطيعوا الله، خافوا الله، ويبين الشريحة التي استقامت وكيف نجت، والشريحة التي انحرفت كيف هلكت، ثم يدلل على ذلك بقدرته. ومن أكبر الأدلة على قدرة الله تعالى هو الخلق، وهذا يتخذ دوائر في القرآن ولا ينخرم. ولذلك ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن القرآن، أن ديننا لا يمكن يقاوم أبدا إلا بتجهيل المسلمين أو بتسكيتهم عن بيان الحق، عن بيان الإسلام. أعداؤنا يعني يقاومون ديننا بأمرين فقط، أما إذا تكلم المسلم الكافر لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويكابر، لأنه لا يمكن أن يقاوم هذا الدين، مجعول في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. ولذلك حري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نحل مشاكلنا منه وأن نعتز به وأن نعلم أنه دين لا يسعد البشرية إلا هو، لأنه جاء من عند الله، والله هو الذي خلق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والنظم الوضعية عاجزة وجائرة وظالمة، أما نظام السماء هو الذي يحل مشاكل أهل الأرض، وهو الذي يأتي بالعدالة ويأتي بالازدهار والرقي. ولكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا، كما قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يقول جل وعلا: فلينفق ذو سعة من سعته. فلينفق، لينفق، هذه لام الأمر، هذا لينفق، صيغ الأمر أربعة: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر لينفق، فعل الأمر فعل، المصدر النائب عن فعله ضرب الرقاب، اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم. هذه الأربعة هي صيغ الأمر. وقد يأتي الأمر بصيغة أخرى: كأوجبت عليكم، أو ألزمتكم، أو يجب عليكم، أو يتحتم عليكم، لكن هذه الأربعة هي صيغ الأمر. لينفق، لينفق، هذا أمر. ذو سعة صاحب المال من ماله من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. إذن في المثل أن الإنسان يمد رجله على قدر ما لا لحافه. نعم، الإنسان ينفق ذو سعة، والتقتير لا يجوز، والتبذير لا يجوز. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. وهند بنت عتبة لما دخلت في الإسلام قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل نش، أيوة مسيك، رجل عنده مسؤولية. أبو سفيان ليس بخيل، لا، ولكنه رجل عنده مسؤوليات ويحرص على المال. أما يكون قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كلمة بالمعروف هذه غاية في الجمال والحسن والتوسعة. بالمعروف، أنت الذي يكفيك ويكفي أولادك، خذيه بالمعروف، فلا تبذري ولا تضيقي على نفسك. ولذلك النفقة بالمعروف، بالشيء المعروف. والمكايسة ليست من شيم أهل الفضل. واحد يروح ويقول لزوجه، تأتي زوجه تشتكي: أنت ما أنفقت علي. أو الزوج يقول لها: لا، هذا اللي أخذت زايد. هذا لا يليق أصلا. أهل المروءات ما يكونوا كذا. إنسان يوسع على أهله من غير إسراف. كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخل. إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. واحد أنعم الله عليه هو ثوب أسمال وكالح، ما يليق هذا بالمسلم. من أنعم الله عليه فليلبس لباس طيب، ويسكن مسكن طيب، ويركب مركب طيب، وهذا من شكر نعم الله. إلا إذا كان شخص الله لم يجعل في قلبه محبة الدنيا، امتلأ قلبه من محبة الآخرة، فلا يريد اللبس الجميل ولا يريد المركب الجميل. يعني الله جعل فيه زهدا، هذا أمر آخر. هذا ناس لا يريدون من الدنيا إلا الكفاف، هذا ناس قلة. لكن من السنة أن الإنسان إذا أنعم عليه ربه أن تظهر نعم الله عليه، هذا من السنة ومن شكر النعم. إذن الذي عنده مال ينفق نفقة طيبة، والذي ما عنده مال ينفق على قدر ماله. واحد غني يأتي باللحم ويأتي بالخضار والفواكه، وأحيانا يأتي بذبيحة، وواحد فقير يأتي بخبز ويأتي بزبادي وأشياء خفيفة. فلينفق ذو سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاه، إلا ما أعطاها وقدر لها. ذي الرائع الإسلام، ما رأيت أجمل من الإسلام. والله الحقيقة حري بنا أن نتجمل بالإسلام، وحري بنا أن نبلغ الإسلام للعالم. عندنا هذا الكنز، والناس تدخل النار وضائعة، واحد يأكل النجس وحياته نجس، ونحن الله أكرمنا بهذا الدين. ينبغي أن نبلغه للعالم، أمانة فينا أن نبلغ ديننا للعالم. ومن أكبر أسباب تبليغ الدين أن نتمثل الدين، نتمثله. تمثل الدين نفعه وفائدته كثيرة وتبعاته قليلة. من أكثر ما ينفع الدين أن نتمثله، وبعدين تبعاته قليلة. ما يقول لك واحد: أنت تصلي في الصف الأول. ما يقول لك واحد: أنت تكرم جيرانك. ما يقول لك واحد: أنت لا تغتاب الناس. لا يقول لك واحد: أنت لا تعق والديك. ولذلك تمثل الدين طريق سلامة محققة. وكل من يخالطك إذا تمثلت الدين تأثر بك. من تمثل الدين تأثر به من يخالطه. ولذلك نبي الرحمة ما خالطه شخص إلا أحبه لما يتمثله من حسن الخلق والكرم والفضل والتأدب والشجاعة والرفق واللين والتؤدد وكظم الغيظ والتغاضي عن الناس، ولا يقابل أحدا بما يكره، لا يقول لإنسان أنت فعلت وفعلت، يقول ما بال أقوامي. ولذلك مدحه ربه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. الرجل الذي جاءه أبوه وعمه قال أختار محمدا عنهم، أسامة بن زيد، أيوة زيد بن حارثة، لما جاء عمه وأبوه وقالوا نشتريه منك، قال أو غير ذلك؟ قال ما هو؟ قال إذا أرادكم يذهب معكم. قال والله لا أبدل أحدا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق، هذا الكرام، هذا النبل. قال له من هذا؟ قال له أنت أبي. قال له من هذا؟ قال هذا عمي. قال له يا زيد تختار أحد عن أبيك وعن أمك؟ قال والله لا أبدل بمحمد أحدا. عند ذلك قال محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، إذا من اليوم زيد بن من؟ زيد بن محمد. كافأه، إذا من اليوم أنت ابني. حتى نسخ التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله سوى. فنحن نكرم الناس ونرفق بالناس ونواسي الناس ونشعرهم بالأخوة والمحبة حتى تشيع بيننا الألفة والمحبة. فالله يبارك لنا في أموالنا وأعمالنا وينزل لنا الأمطار وينبت لنا الأرض وتكون الأمة كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس. لكن التكاره والتباغض هذا يمنع الرزق ويمنع المطر ويمنع البركة وهي الحالقة. أيوة، فما يوجد شيء أضر من التكاره بين المسلمين. يقول تعالى فلينفق ذو سعة من سعته، من أعطى وسع الله عليه فلينفق مما وسع الله عليه، ومن ضيق عليه فلينفق مما عنده. بعدين لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، الذي لا تستطيعه لا تكلف به. لكن إذا لم يستطع الزوج أن ينفق على زوجه فما الحكم؟ للعلماء قولان أو ثلاثة أقوال. قول لا تطلق زوجته عليه، وإنما ينفق عليها من بيت المال. عمر أجرى لكل مسلم شيء، أيام عمر كل واحد ما عنده مال يأتيه شهريا طعام وخل ويأتيه لباس. أي إنسان في زمن عمر ما عنده شيء عمر يأمن له الأكل والشرب. فقالوا إذا كان الإنسان ما عنده مال ينفق عليه من بيت المال. طيب إذا كان هذا ما في بيت مال أو بيت المال ما فيه مال، قالوا تنتظره المرأة شهرين، تنتظر مدة شهرين، فإن لم يأتي بالمال يطلقها، لا أن تطلق. وقال أبو حنيفة لا تطلق، وإنما تتبعه بالنفقة حتى يوسل. إذن تتبعه بها ينفق عليها من بيت المال أو تطلق إذا لم يستطع النفقة عليها. والشريعة جعلت المرأة إذا كرهت زوجها وكان الناس علموا من هذه الزوجة الاستقامة والعدالة والدين، القاضي يطلقها، لكن بشرط أن ترد للزوج ما أعطاها أو بعضه. إذا أصبحت المرأة لا تريد زوجها وأتت بشهود يدل على أن هذه المرأة صالحة وليست مخببة ولا تريد رجلا آخر ولا علاقة لها بالرجال، لكنها لا تريد زوجها، على طول القاضي يقول له أدفع المهر وطلقها. وهذا الأمر يعني لا يشيعه القضاة، لأن النساء من طبعهن الضعف، فإذا أشيع أن المرأة تحب الطلاق تطلق تكون مشكلة. فلذلك هذا لا، ولذلك المرأة التي قالت لا أنقم على زوجي، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لم يكن جميلا، وكأن زوجه لما رأته وقع في نفسها نفرة منه، قالت يا رسول الله لا أنقب عليه من خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإيمان في الإسلام، أكره أن نعمل المعاصي في الإسلام، لا أريده. قال لها أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم. قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة واحدة لعلها بعدين يمكن ترجع. أما إذا كان الزوج لا يريد الزوجة ويضايقها، يا ويله، هذا لا يجوز. لا تريد الزوجة، الله قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يقول لكن أنا هذه تعبت عليها وصرفت عليها مبالغ طائلة، كيف نطلقها ما أخذت منها فلوس؟ هذا عيب، هذا لا يجوز. إن كان الطلاق منك فلا يجوز لك أن تأخذ منها ولا فلسا، لأن الله يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيئا. لكن إذا كان هذا منها هي فلك أن تأخذ بعض المهر. والأفضل والأنبل أن أي رجل قالت له زوجه طلقني يقول لفكري، هذا ما هو في صالحك ولا في صالح. فإذا رأى أنها تحب الطلاق يعطيها مال ويقول اذهبي إلى أهلك، هذا هو الذي يعمل أصحاب المروءات. إذا قالت له زوجي طلقني قل له أعملت لك سوءا؟ أنا آسف، أتريدين مالا ولم أعطيك؟ قالت لا أنا لا أريدك. قل حاضر، هذه فلوس والحقي بأهلك. هذا هو اللي يفعل أصحاب المروءات. أما الذهاب للقاضي والمضاربة مع الزوجة هذا ليس من خياركم، خياركم لأهلي. الزوجة الإنسان يكرمها ويعطيها المال ويحترمها، وإن أرادت صارت تريد الطلاق يمتعها ويخليها تذهب لأهلها، وهذا إذا حصل الله يعوضك. وإن يتفرقا، أما إذا كان الزوج متعلقا بالزوجة ويحبها فلا بد أن يصبر، لأن الله قال إن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وإن النساء خلقن من ضلاع، وإن أعوج الضلع أعلاه، وهذا إعجاز نبوي، وإن أعوج الضلع أعلاه. المرأة أعوجها فيما يظهر منها، أما باطنها هي تحب الزوج ولا تحب يطلقها، وتقول طلقني وتقول اللهم لا تجعله يفعل، أيوة تظهر ما لا تبطن. إن كنا لأنتن صواحب يوسف، تظهر شيء وهي توري بشيء آخر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت لا أمر عمر، قالت لكي لا يتشاءم الناس بأبيها أو لكي يأمر له بالخلافة، قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رضي الله عن الجميع عنهم جميعا. ومن قدر عليه فلينفق مما أعطاه الله، لا لا لا لا يفعل إلا ما يستطيع، ولا يكلف ما لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها إلا ما رزقها. بعدين قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. المسلم إذا كان فقير يؤمل الغنى، يؤمل الغنى ويتسبب، لا بد أن نتسبب. ومن أكبر الأسباب للغنى أن تكثر العيال. الناس يظنون أن العيال يجعل المال ضيق عندك، أكبر سبب للرزق كثرة العيال، ما رأيكم؟ لأن الله يقول وما من دابة في الأرض، وكل ما كثر الناس كل ما كثر الرزق، وكل ما قل الناس كل ما قل الرزق. أكبر بلد ينمو اقتصاده ما هو؟ الصين. لو كانت الكثرة تضر لما بقي شيء في الصين أبدا، لأنها هي أكثر دولة سكان وهي أكثر دولة نمو. فالكثرة لا، وواحد يقول أنا يكثر عيالي بعدين ما نقدر ننفق، هذا جاهل. إذا كثر العيال كثر المال وكثر الخير، والولد بركة، إن حيي عزة لك ومتعة وسند لك، وإن مات أجر لا يعلمه إلا الله. فالولد كله خير، والذي يقول لا أنا لا أريد أولاد ما فهم. الزواج أهم شيء فيه الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم. ولذلك ينبغي لمن يستطيع أن يتزوج أن لا يتأخر في الزواج، وينبغي أن يعلم أن الزواج حصن للإنسان ومتعة مباحة وخير كثير وتكثير للمجتمع، وأن الذي يقول أنا لا أتزوج حتى أنا أتخرج، تزوج إذا بلغت تزوج، والبنت إذا بلغت وجاءها خاطب تتزوج، والله هو ليضمن الرزق. أيوة، ما ضمين لنا إلا الرزق. وبعدين الإنسان ينفق ذو ساعة، ومن قدر عليه رزقه فليقم ما أتى الله. تأخذ غرفة، ما هو لازم تأخذ شقة، تأخذ غرفة وبعدين تأخذ تعمل شيء متواضع، وتستر نفسك وتستر مسلمة، هذا أحسن شيء. أما الواحد يجلس حتى يكون فوق 30 وإذا أراد أن يعمل الوليمة يصرف 100,000، يا أخي هذه 100,000 اشتري بها أرض لزوجك، اشتري لها بها كيلو ذهب أو نص كيلو ذهب. أما يعني وليمة تكلف 100,000 وأشياء، هذه أمور الحقيقة ينبغي أن نتعاون على تقليلها. أحيانا الواحد لا يريد، لكن البيئة لازم يعمل هذا، إذا ما عمل هذا كيف فلان عمل وعمل، وأنا نتهم بأني بخيل. لكن ينبغي للعقلاء أن يتعاونوا ويخففوا المهور ويخففوا الولائم. والإنسان إذا أراد أن يولي يدعو أهل الزوجة والزوج وبعض الجيران بس، لا يزيدون عن 10، ويذبح شاه يكفي هذا. وإذا أرادت المال المرأة المال نعطيها مال، نقول هذا المال لك أنت، هذا أفضل وأولى. فلينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتى الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا سلام، هذا دين السماحة والسهالة والجمال والحسن. أي واحد منا لا يكلف إلا ما يستطيع. الصلاة هي أعظم عبادة، وكل العبادات تسقط والعقل موجود، إلا الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. هذه العبادة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. والعبادات الصوم يسقط، والحج يسقط، والطهارة تسقط، والزكاة تسقط، لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. إذا لم تستطع قائم صلي جالس، إذا لم تستطع جالس فصلي على جنبك، إذا لم تستطع فصلي ملتقي على ظهرك. دين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتها إلا ما أعطاها. سيجعل الله للفقير وللمكروب وللملهوف يسرا وتفريجا، لأنه كريم وقادر. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لأن إن مع العسر يسرا، ثم قال إن مع العسر يسرا، فيسرا منكر غير اليسر الأول، والعسر هو الأول. لن يغلب عسر واحد يسرين، إن مع العسر يسرا هذا واحد، ثم قال يسرا هذا اثنين، لأن كلهم منكر. أما اليسر العسر هو العسر الثاني، لأنه هو نفسه، لذلك قال لن يغلب عسر يسرين. فسيجعل الله بعد عسر يسرا. ولذلك نؤمل الخير وتنشرح نفوسنا ونعلم أن ربنا كريم، ونتعرض لنفاتحات الله في أوقات الإجابة، عند الأذان، عند نزول المطر، يوم الجمعة، في جوف الليل الأخير، دبر الصلوات، عند الخشوع، ونتعرض لنفحات الله. والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول سيجعل الله بعد عسر. فنلتجئ إلى الله ونحاول أن نرفع حوائجنا إلى ربنا وهو كريم، ولا نقول دعوت فلم يستجب لي. لا، ألح في الدعاء وأكثر من الدعاء، وحتما ما تريد ربك يعطيك إياه، وما تخاف منه ربك يؤمنك منه. لكن الواحد يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، لا، ما يصلح. كل ما دعوت كل ما أعطاك الله، والله يؤخر عنك الإجابة حتى تدعوه وتلح. وهذا الذي دعوت به قد يدخر لك يوم القيامة، وقد يرد عنك به أضرار كانت تأتيك، يعني أو يعطيك سؤلك في الآخر. هنا لما بين وأمر بالتقى وجعل بعد عسر يسرا، خوف من الذنوب وحذر من المعاصي، وقال: وكأي من قرية عتت عن من ربها، كأي وكثير من القرى تمردت وكفرت ولم تمتثل أمر ربها. فماذا حصل لها؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا نكورا. قرأ أظن شعبة ونافع وأبو جعفر ويعقوب: عذبناها عذابا نكرا، وبقية القراء نكرا. نافع وقارئ عاصم الثاني شعبة أبو بكر وأبو جعفر ويعقوب الظاهر: عذبناها عذابا نكورا، وقرأ الجمهور نكرا، والمعنى واحد، نكرا ونكر، عذاب شديد يعني موغل. وإذا رآه الإنسان يعني يخاف منه وينكر، يشمئز منه لشدته. وكأي مبتدأ، عتت هي الخبر، كثير كأي بمعنى كم، أي كثير. وكثير من القرى، العتو هو الطغيان والتجبر وعدم قبول الحق، أيوة. تبرمت والتفتت عن أمر ربها، عتت تكبرت وتجبرت عن الحق، فحاسبناها حسابا، حاسبناها أيوة عتت عن أمر ربها وعن أمر رسله، لأن الرسول يعني هو رضاه رضا الله ورضا الله رضاه، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن أغضب الرسول أغضب الله. قال هناك ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا ترون. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، وأنتم مبتدأ ولا تشعرون خبر، والجملة حالية. كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم في حال عدم شعوركم بها، وهذا تخويف شديد ومكانة عظيمة أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يرفع الصوت عنده، ومنزلته أكبر من كل منزلة. ولذلك الذي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يغضب ربه. نعم. فحاسبنا حسابا شديدا، ومن نوقش الحساب هلك. قالت طيب ما من أحد إلا قال لها ذلك العرض، يعرض عليها أعماله حتى يرى أنه هلك، بعدين يقول له سترتها عليك غفرت لك. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، لذلك نحن ينبغي أن نشكر ربنا. ومن أكبر طرق الشكر أن نستعمل نعم ربنا في طاعته، أن نستعمل نعم ربنا التي أعطانا في طاعة ربنا، هذا هو الشكر الحقيقي. نستعمل النعم في طاعة الله، لا ننظر في الحرام، لا نتكلم بالحرام، لا نسمع حرام، لا نمشي للحرام، لا نلمس بأيدينا حرام، يعني نعم الله التي أعطانا نستعملها في طاعة ربنا، هذا هو الشكر الحقيقي. نعم. فعذبناها عذابا شديدا عياذا بالله، الزقوم والأسر والقتل والاسترقاق ودفع الجزية في الدنيا، ويوم القيامة كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الضريع والزقوم، أعوذ بالله. فعذبناها عذابا شديدا، نعم حاسبناها حسابا شديدا، كل أعمالها حصيت عليها، كما قال الكفار ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعذبناها عذابا نكرا أي شديدا. أيوة. إذن تحاسب في الدنيا حساب شديد، وفي الآخرة عذاب حساب أشد، وهذا في الكفار. أما الذين ماتوا على الإيمان فإما يدخلون الجنة من غير أن يدخلوا النار، أو يطهرون في النار ثم يدخلون الجنة، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلذلك نحرص على لا إله إلا الله، نحرص على التوحيد، فإن من حقق التوحيد إن شاء الله لا يدخل النار. حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس، قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فذاقت يعني عاقبة وسوء عملها أمرها، يعني يعني عملها وما كانت تعتقد وتعمل عاقبته وضرره ذاقته عياذا بالله. عبر عن المسبب بالسبب، نعم، وهذا توسع في العبارة، نعم. وكان عاقبة أمرها نقصانا في التجارة التي كانت بينه وبين الله، والخسارة أن يتاجر الرجل برأس المال ثم يجد رأس المال نقص. فالله تعالى أعطانا العقول وأعطانا الأعمار وقالوا اشتغلوا فيها فيما شرعت لكم، فإنكم إن فعلتم ذلك ربحتم في الدنيا وفزتم في الأخرى. فمن ضيع رأس المال خسر. ولذلك الله دائما يذكر الكفار بأنهم خسروا، أي نقصوا حظوظهم وتركوا أعمارهم، لم يشتغلوا بها فيما ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الأخرى، فعند ذلك خسروا وأصبحت لهم النار. وهذا الذي قال الله فيه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي. أما الشريحة التي اتقت ونجت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر الذي تتطلق أسارير وجوههم فرحا به: أبشروا، سلام عليكم بما صبرتم ونعم قدار، يعني لكم الجنة ولكم الكرامة ولكم المنازل ولكم العزة. وإذا جاءوا ليوم القيامة تتهلل وجوههم وتفرح آمنون، تقول لهم الملائكة: سلام عليكم من كل باب، أدخلوا، هذا يوم الفرح، هذا يوم الجزاء، هذا يوم المتع. أما الكافر عياذا بالله. الذين فبشر عبادي الذين يستمعون الدروس، الأحاديث، الآيات، الخطب، المواعظ، المحاضرات، يستمعون، يطلبون السماع ويتبعون أحسن ما يسمعون. هؤلاء الذين هداهم الله وهم أصحاب العقول النيرة الذين ينزلون في المنازل العالية يوم القيامة، بخلاف هؤلاء الخاسرين الذين اتبعوا الشهوات وأكلوا وشربوا ولعبوا وتمتعوا ونظروا وسمعوا ولم يبالوا وتركوا الآخرة وراء ظهورهم حتى ماتوا، فعند ذلك يدخلون سقرا، لأنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين وكانوا يخوضون مع الخائضين وكانوا يكذبون بيوم الدين حتى أتاهم الموت، عند ذلك يتجرعون النار. بخلاف الشريحة التي يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون الذين هم في صلاتهم، إذا دخل في الصلاة لا يبالي إلا بالصلاة، إذا دخل في الصلاة يمتلئ قلبه فرحا ويمتلئ قلبه سرورا ويمتلئ قلبه أحيانا هما وخوفا، إذا تذكر رحمة الله وأنه يناجي الله يفرح، وإذا تذكر ذنوبه يحزن ويخشع ويخاف. والذين هم عن اللغو لا إذا تكلم الناس في الغيبة والنميمة وفلان قال هو استغفر الله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة، وهو الذي يبذل ماله، فاعلون للزكاة، يعني يمارسون إعطاء المال وإخراج ما وجب وإخراج ما ندب لإخراجه، أولئك هم الوارثون الذين الله لم يترك لنا شيئا إلا بينه لنا. فيا أحبتي، ينبغي لكل واحد منا أن ينجو قبل أن يفوت الأوان. النجاة النجاة، عندك سمع وبصر وعقل وجاءتك أتباع الرسل وبينت لك، فلماذا تذهب في طريق الوحل وطريق الضلال. لما لا تذهب في الطريق التي تجعلك في الدنيا عزيز وفي الآخرة مرحوما ومرفوعا؟ ما الداعي لهذا؟ لكن الشيطان، إن الشيطان لكم فاتخذوا. النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. الناس شياطين الإنس يوغرون صدرك على إخوانك وعلى والديك وعلى أولادك وعلى جيرانك، ويجعلونك تغضب لتقع في المعصية وتقع في الآثام. والمال إذا امتلأ قلب الإنسان من المال لا يجد الخشوع. القلب واحد، وحيث إذا امتلأ القلب من محبة المال، إذا أحرم في الصلاة يبدأ يفكر في المال. والمال يبحث عنك رزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه، وهو يذهب كأن فيه مغناطيس حتى يأتيك. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والله رزقك يبحث عنك يا أخي. فلا ترابي، لا تسرق، لا تنجش، لا تغش، رزقك يأتيك. أترك رزقك يأتيك حلال. أعد الله لهم عذابا شديدا. إذن الشريحة التي كفرت ولم تقبل الحق، الله هيأ لها العذاب الشديد، ويقول لهم: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. في شيء أوضح من هذا؟ يأتيك الشيطان ويقول لك: تعال، فرصة، تمتع قبل أن تموت يا أخي، الحياة قليل، تعال. ويجرك حتى يذوقك المعصية، فإذا ذقت المعصية قسى القلب، تهاونت بالصلاة، تهاونت بأعراض الناس، تهاونت بالوالدين، تهاونت وبعدين معصية تجر معصية، وبعدين يأخذك الشيطان بزمامك ويريدك النار. وإذا وردك النار يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. طيب هو يقول لك هذا، كيف تقبل منه الآن؟ الله أخبرك أنه إذا وردك النار، هو يقول خطبة بليغة موجزة: إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما فيه جنة ولا فيه نار، وهذا كذب، أنا أخلفتكم، هذا الذي قلت لكم كذب. وما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت عندي قوة، كل واحد نقول له تعال، وكل واحد نلبس عليه بنقاط الضعف اللي فيه. الذي يحب المال نأتيه من المال، والذي يحب الشهوة نأتيه من الشهوة، والذي يحب السلطة نأتيه من السلطة، والذي جبان نأتيه من طريق الجبن. الشيطان بصير بنقاط الضعف فينا، والله سلطه علينا، وكل واحد لا يزال به حتى يجره. فإذا ذوقه طعم المعاصي ضعف الإيمان، فسهلت عليه المعاصي والمعصية تدعو المعصية، بعدين يجر وفي النهاية يكفر، ويوم القيامة يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني. بالله عليكم، إنسان عاقل يقبل من الشيطان بعد هذا الكلام؟ يا جماعة، لا بد أن ننجو من أنفسنا. الشهوة، الشبهة العاجلة، التعلق بالدنيا، هذا مشكل يا أخي. الله ما أوجب عليك شيء لا تستطيعه، وإذا أوجب عليك شيء لا تستطيعه يسقط عنك، وما حرم عليك شيء أنت تحتاج له. أترك الحرام وافعل ما تستطيع من الواجب وأبشر بصلاح الدنيا والأخرى. أفعل ما تستطيع من الواجب وأترك الحرام وأبشر بصلاح الدنيا والأخرى. لكن مشكلتنا أننا لا نفكر إلا فيما ضمن لنا. الرزق المضمون لنا نفكر فيه ليل ونهار، والجنة التي لم تضمن لنا لا نفكر فيها. قالوا هذا من قوة الضمان، تفكيرنا في الدنيا من قوة الضمان. ولذلك الله أخبر أن رزقنا في السماء، وفي السماء رزقك. الناس لا تصدق أن رزقها في السماء، لأنك ما في دكان في السماء، ما في مزرعة في السماء، ما في منجرة، ما في مخرطة، ما في معرض في السماء، لأن الناس كأنها ما تصدق بهذا. فقال جل وعلا: فوربي السماء والأرض إنه لحق، مثل ما أنكم تنطقون. أربع مؤكدات على أن رزقك في السماء. إذا اطمئن واعلم أن رزقك ما يمكن يصل إليه أحد، ونام قرير العين وأطع ربك، وما تريده يعطيه لك. أمر سهل، لماذا لا يكون بيننا تعاون على الرقي؟ نترقى في الإيمان، نترقى في الأخلاق، نترقى في الفضائل. لماذا الأمة المسلمة لا تكون كل يوم تترقى في الفضائل؟ كيف نتقوى خلقيا؟ كيف نتقوى عقليا؟ كيف نتقوى ماليا؟ كيف نتقوى اقتصاديا؟ كيف نتقوى في العلاقات؟ المسلمون يشد بعضهم بعض، ولو تحابب المسلمون غير المسلمين يدخلون في الإسلام. لو تمثل المسلمون الإسلام لدخل أهل الأرض في الإسلام، لأننا لو تمثلنا الدين لرأى الكفار جمال الدين في حياتنا فدخلوا في الإسلام. لكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص. لا تضيع الفرصة يا أخي، ما دمت حيا يا أخي تب إلى الله، تعلم فروض العين، لا تظلم، لا تكذب. الوالدان خط أحمر، الربا دمار، الغيبة تمسح الحسنات، في معاصي مدمرة تسمى الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وندخلكم مدخلا كريما. والله ديننا دين جميل، والعالم في حاجة إلينا، فلا بد أن نتعاون ونتحابب ونتزاور ونتحاور ونتكافل، وأن نظهر للعالم جمال الدين في حياتنا، حتى ننقذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من النار، فإن هذا شيء يتحتم على المسلمين. نعم، فاتقوا الله يا أولي الألباب، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، يا أصحاب العقول بطاعة الله وترك معاصيه، واعلموا أن ربكم كريم وقادر وغني، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أخلص فسيجازى الجزاء الأوفى، ومن نافق سيكون في الدرك الأسفل من النار. والله لا تخفى عليه خافية، ما يمكن. فيا عبد الله، أنجو بنفسك ما دلت في محل التدارك، ما دامت نفسك وروحك في جسمك فانجو وتب واعمل الخيرات، أما تغالط وتظهر ما لا تبطل فالله لا تخفى عليه خافية. وأول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، شهيد ومتصدق وعالم ما صدقوا، هذا أول من تسعر بهم النار. قال: تصدقت فيك، قال: كذبت. تصدقت ليقال جواد وقد قيل. علمت فيك، كذبت. علمت ليقال عالم وقد قيل. قتلت في كذبت، قتلت ليقال شجاع وقد قيل، ذهبوا بهم إلى النار. واعلموا يا أحبة أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. من يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كيف؟ الإخلاص. الإخلاص كل واحد منا يأخذ جزء من عمله ويقتطعه، ما هو الواحد يترك بعض ماله للحوادث. بعض الناس يقول هذا رافعه لعل لا سمح الله يقع شيء، أنت أعمالك أجعل منها شيء ليوم القيامة. صلاة لا يطلع عليها الناس، ذكر لا يطلع عليها الناس، استغفار لا يطلع عليها الناس، صدقة لا يطلع عليها الناس، هذا يوم القيامة يمكن يكون لك إسعافات، لأن الناس لا المحمدة والذكر والجيران والأحبة، هذه مشكلة. الله يتوب علينا.